بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم وفي هذه الجلسة في هذا الدرس. نكمل الدرس وقد وقفت عند تفسير سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة أيها الأفاضل لها أكثر من اسم، وهي السورة ولا لها اسم تسمى بسورة الفتح، لأن الله فتح على نبيه عليه الصلاة والسلام مكة وغيرها من البلدان، وكذلك تسمى بسورة النصر وهذا هو المشهور فيها، وكذلك تسمى بسورة التوديع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها أهل الإسلام من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعد ليالي معدودة بعدما نزلت عليه هذه السورة العظيمة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال بعضهم 84 ليلة. هذه السورة أيها الإخوة آياتها 3 آيات، وهي سورة مدنية بمعنى أنها نزلت في المدينة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إذا جاء نصر الله والفتح. وذلك أن فتح مكة كيف حصل؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أنه لما صالح كفار قريش في صلح الحديبية المشهور نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا غزاهم، ففتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة، ثم بعد ذلك إلى أنه وقف عليه الصلاة والسلام بباب الكعبة. روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كأخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. يقول بعض من أسلم، قال بعض من أسلم يقول إن سبب إسلامه لما ذكر قصته في إسلامه، قال من ضمن سبب إسلامه هذا الشخص يتحدث عن نفسه، يقول عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي كريم، لأنه لما تمكن من أعدائه الذين آذوه في مكة لم ينتقم منهم وإنما عفى عنهم، ولو كان ملكا مثلا أو زعيما فإنه سينتقم، لكن لما عفى عنهم دل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح. العجيب أنه ما بين فتح مكة وإعزاز الله لأهل الإسلام وبين خروجه صلى الله عليه وسلم خائفا مطاردا من قومه من كفار قريش، ما بين هاتين الفترتين أكثر من 10 سنوات. خرج صلى الله عليه وسلم خائفا فإذا به من مكة، فإذا به يرجع إلى مكة ناصرا مظفرا من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله سبحانه ما بين إنزال الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام كان من رحمته ورافته بالأمة أنه كان يضيق صدره عندما لا يلتحق الناس بالإسلام، فيضيق صدره. فالله تعالى يقول لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني لا يضيق صدرك، ما عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. ما بين هذا الكلام من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وبين قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلا سنوات معدودة قد لا تتجاوز 10 سنوات. انظر للنصر المبين لهذا الإسلام العظيم. وبذلك أنا أبشركم أن الإسلام منتصر مهما تكالب عليه الأعداء وسيبقى إلى قيام الساعة. والشخص لا يخاف على الإسلام، فالإسلام منصور، لكن يخاف على نفسه، هل له بصمة في الإسلام وله سعي في الإسلام؟ وكل على قدر استطاعته، من الناس من ينصر الإسلام بعلمه ومن وهكذا، ومنهم بماله ومنهم بكذا وكذا إلى آخره، حتى ولو بشيء سهل جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث قال بلغ عني ولو آية، بلغ عني ولو آية من بين 6000 آية، يعني ولا أقل قليلا يبلغ عن الله ورسوله ولو آية. قال العلماء في شرح هذا الحديث لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية، مع أن القرآن حفظه الله وتكفل بحفظه، فمن باب أولى أن يبلغ عنه سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل فيها الضعف فيبين للناس الصحيح من الضعيف. يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذن النصر والفتح من الله لم يأتي إلا بعد فعل الأسباب والصبر وقتال الصحابة لأعدائهم. ويقول سبحانه وفي قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح دل على أن النصر من الله، لأنه قال إذا جاء نصر الله، فالنصر من الله. ونصر الله للعبد، ينصر الله عبده إذا نصره، إذا بلغ دينه وأشاع دينه. إن الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله على سبيل العموم، فالله نصر نبيه على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص نصره بفتح مكة، والفتح يعني مكة، وهذا تخصيص بعد التعميم يدل على أهمية الخاص، مثل قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال يدخلون تحت الملائكة، لكن تخصص جبريل وميكال بعد التعميم يدل على أهمية الخاص. فالله نصر عبده، الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا كثيرا. ومن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الأعداء يخافون مني قبل أن أصل لهم بشهر. هذا من نصر الله له، من نصر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام انتشار دينه في حياته وبعد موته وهكذا. فالله تعالى يقول إذا جاء نصر الله يا محمد عليك الصلاة والسلام والفتح، يعني فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءك هذا النصر يا نبي الله، قابل هذا النصر بالشكر، ومن ضمن الشكر أنك تسبح الله وتحمد الله وتستغفر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات، قيل إنها ركعتا الضحى، ركعات الضحى، وقيل ركعات الفتح، شكرا لله على الانتصار. فالله تعالى يقول إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يا نبي الله، رأيت الناس يدخلون في دين الله. إذن الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الرافة بالناس وإدخالهم في دين الله، ليس الهدف الأساس والقتال أو سفك الدماء، وإنما إدخالهم في دين الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات، لا يعني ما كانوا مثل بداية الإسلام يدخلون فرادا ووحدانا أو يدخلون متسترين مختفين وخائفين، وإنما دخلوا أفواجا متتابعين غير مستترين ظاهرين غير خائفين، فهذا من فضل الله عليك. فاستعد للرحيل، استعد للرحيل، فإنك ستلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا ما أعرف من هذه السورة، أي سورة النصر، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بعدما يفتح مكة أنه اقترب أجله، ولذلك سمى هذه السورة بسورة التوديع، لأن الرسول ودع في الصحابة بعد أيام، فيا محمد سبح بحمد ربك واستغفر ربك إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك. فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بدأت الجزيرة العربية في ذلك العصر تتماوج بالوفود من مشرق الجزيرة إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، قبائل يفيدون إلى المدينة النبوية على النبي عليه الصلاة والسلام، واضعين أيديهم في يده صلى الله عليه وسلم. إذن فالله ناصر دينه. ورأيت الناس يدخلون يا محمد في دين عليه الصلاة والسلام في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، فقد اقترب أجلك. وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، فسر بهذه السورة، لأن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة: ما تفسيركم لها؟ قالوا: إن الله يأمر نبيه بعدما يفتح مكة أن يستغفر ويسبح بحمد الله. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول هو أجل رسول الله. قال: ما أعرف منها إلا ما يعرف منها هذا الفتى. وفعلا هذا الذي حصل. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني متتابعين، فسبح بحمد ربك يا نبي الله واستغفره إنه كان توابا. كان من المنتظر أن يقال: يا نبي الله، إذا جاءك نصر الله والفتح فاشكر الله سبحانه وتعالى، لأنها نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر. لكن لما يقول سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، قال العلماء: كأنه فيه توديع للنبي صلى الله عليه وسلم سيودع الصحابة بعدما يفتح مكة، فقد اقترب أجلك فاستعد للرحيل. ولذلك كان يفهم من هذه الآية كذلك أبو بكر الصديق يفهم هذا الفهم رضي الله عنه وارضاه، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا نبي الله في قوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن يا نبي الله تنزيلا. كان من المنتظر، يقول العلماء، أن يقول الله له: إن هذا القرآن نعمة فاشكر الله على النعمة. لكن ماذا قال الله له؟ قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ما علاقة الصبر بإنزال القرآن؟ لأنك إذا بلغت القرآن يا نبي الله، فالقرآن يحارب الشهوات والأهواء والبدع والخرافات والشرك والوثنية، فستجد من يقف في وجهك. فاصبر لحكم ربك يا نبي الله، إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فقال سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ثم أيضا من فوائد هذه السورة إضافة الدين إلى الله في مقابل إضافة النصر إليه، فنصر الله جاء من أجل دين الله. قال: فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني سبح الله، يعني نزه الله عن كل شيء لا يليق به، واستغفره، اطلب منه المغفرة. والسين والتاء عند العلماء للطلب، السين والتاء للطلب، استغفر الله يعني تب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قيل: والمراد به أمته عليه الصلاة والسلام، وقيل أقوال أخرى: فسبح بحمده. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه السورة هذه ماذا كان يفعل؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن، لأن الله أمره أن يقول، أن يستغفر الله ويتوب إليه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأي عمل أيها الإخوة مهما بلغ لا يمكن أن يوفي حق الله على العبد. فأمر العبد بالاستغفار من أجل تقصيره مثلا على شكر الله، فقيل له استغفر. أي عبد شخص مثل نهاية الحج، الحج لما ينتهي من الحج يقول الله لا ثم في ضمن حضر واستغفر الله من الغفور الرحيم. وكذلك بعد الصلاة وهكذا، فالشخص يعني دائما يكون على استغفار لله سبحانه وتعالى وتسبيح وحمد لله سبحانه وتعالى. هذا هو تلخيص إجمالي لهذه السورة الجليلة، سورة النصر أو سورة الفتح أو سورة التوديع كما سماها أهل العلم، والمشهور أن اسمها سورة النصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يشرح صدورنا للإسلام. اللهم احفظ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون سيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.